بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. عن أبي ثعلبة الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. في رواية الترمذي عن مضاعف يسير فيها عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شح مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج في أوقات الاختلاف والفتن والفساد كهجرة إلي. يمكن أن يكون الإنسان مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان إذا واظب على عبادة الله عز وجل. وينبغي أن يجتهد الإنسان في المداومة على العمل وإن قل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي عليه، كان يحجره بالليل فيصلي عليه، يعني يجعله حجرا لنفسه. قال: فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثوا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعن عائشة قال على القمر: سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله دينه، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أهمية المداومة على عبادة الله عز وجل، وإن قل نصيب الإنسان منها لكن يداوم عليه. وقد يسر الله عز وجل لنا يعني هذه الأيام، الليالي المباركة، من ليالي العشر الأواخر من رمضان، فينبغي أن نأخذ منها دافعا إلى ما بعد ذلك بعزيمة يعني صادقة على أن نستغل ما تعودنا عليه من الخير وما وجدنا من أثر يعني عبادة الله سبحانه وتعالى من سكينة في النفس وطمأنينة لذكر الله سبحانه وتعالى ومحبة لعبادة الله عز وجل في الصلاة والقرآن والذكر، فلنستغل هذه الدفعة القوية للمداومة على شيء من ذلك. الإنسان ربما يعني يعجز بسبب ضعف إرادته ربما عن يعني أن يعني يقرأ في الليلة حزبا مثلا من القرآن، أو يعني إن كان ينبغي أن يكون أكثر من ذلك حتى لا يحرم نفسه من الخير، لكن نقول لو جاهد لا يعجز إن شاء الله ويجعل نفسه حزبا يعني قدرا وردا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نمى عن حزبه أو شيء منه من الليل فليقرأه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، كتب كأنما قائمه من الليل. فالحزب معناه مش الحزب اللي احنا بتاع القراءة، لكن المقصود به قدر محدد يجعله لنفسه. فينبغي أن نستمر على العمل الصالح بعد رمضان، خصوصا أن الفتن كثيرة جدا وبدون اجتهاد في العبادة نكاد نغرق في بحار الدنيا، والإنسان يعني يحمل هم الخروج إلى الشارع، ونسأل الله العفو والعافية. ففعلا في آخر الزمان العبادة كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن الفتن الصبر كالقبض على الجمر، ونريد أن نواظب على شيء من ذلك ولو يسيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا دائما على طاعته وأن لا يحرمنا أبدا عبادته سبحانه وتعالى والقرب منه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين. ويعني من فوائد المهمة في الاعتكاف الخروج بإخوة صادقين يتحابون في الله سبحانه وتعالى، فإن المساجد أفضل مكان يمكن أن يجد الإنسان فيه على الخير أعوانا. فكل أخ يجتهد في أن يظل على علاقته بإخوانه بعد ذلك، وأن تظل هذه الأيام والليالي سببا لاستمرار الأخوة الصادقة والمحبة في الله سبحانه وتعالى. وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.